بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، حياكم الله في هذا الدرس الرابع من دروس سيرة نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة عيوننا صلى الله عليه وسلم. ولا يزال الحديث عن إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام في تلك البقعة المباركة في مكة المكرمة، قبل أن يبنى البيت وقبل أن يعمر هذا البلد. كان إبراهيم عليه السلام له أهل في الشام وله أهل في الحجاز، فكان يتنقل بينهم عن طريق البراق، على البراق، وهو مركب ووسيلة جعلها الله للأنبياء خاصة، والبراق هي التي هاجر بها، التي أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم عليها من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فكان إبراهيم عليه السلام يتجه من أرض الشام إلى أرض الحجاز صباحا، ويعود إلى الشام مساء عن طريق على البراق، ولعلها سميت البراق لشدة سرعتها. فكان يضع حافره عند منتهى بصره، وفي يوم عاد إبراهيم عليه السلام إلى أرض الحجاز إلى مكة، فرأى في المنام أنه يذبح ولده وفلدة كبده إسماعيل عليه السلام. رأى هذه الرؤيا في يوم التروية، اليوم الثامن من ذي الحجة، وتكررت هذه الرؤيا، ولهذا قال إني أرى، بالفعل المضارع الذي يدل على الاستمرار. تكررت هذه الرؤيا في يوم عرفة، ثم في يوم، في ليلة النحر اليوم العاشر، وفي اليوم العاشر أخذ ولده إلى منى، بعد أن قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، ليكون ذلك أطيب لنفسه أن يأخذه على غره. قال إسماعيل يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. لاحظ قوة إيمان الأب ولاحظ قوة إيمان الابن. وبالفعل أخذه إلى منى، لأن منى بين الجبال محصورة حتى لا يرى أحد وحتى يبعد عن أمه. وأضجعه، فلما أسلم، أي استسلم لأمر الله، وتله للجبين، أي جعل وجهه إلى الأرض حتى لا يحنو عليه وحتى لا يخاف الابن إذا رأى السكين. فأمر الله سبحانه وتعالى السكين ألا تقطع لحما ولا تنشر عظما، فيا لرحمة أرحم الراحمين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. فدى الله إسماعيل بذلك الذبح العظيم، وأصبحت سنة أحياها نبيكم صلى الله عليه وسلم في نفس اليوم، اليوم العاشر، يذبحها كل مسلم في كل بيت في العالم الإسلامي كله إلى قيام الساعة. قد يقول قائل ذلك الفداء فداء لإسماعيل، لكن نحن نذبح فداء لمن؟ فداء لك ولأهل بيتك، تفتدي نفسك، تفتدي نفسك من عذاب الله عز وجل. ولذلك جعلها الله سبحانه وتعالى فداء للمؤمن ولأهل بيته، فطيبوا بها نفسا. وكبر إسماعيل عليه السلام، وتوفيت أمه، وتزوج من قبيلة جرهم، وجاء إبراهيم عليه السلام إلى بيته فلم يجده، وهذا في صحيح البخاري، وسأل عنه فقالت زوجته ذهب يبتغي لنا، أي يلتمس لنا رزقا. قال كيف عيشتكم؟ قالت نحن بشر في شدة وضيق. قال إذا جاء زوجك فاقرئيه مني السلام، وقولي له يغير عتبة بابه، فلما عاد أخبرته فقال: أنت عتبة الباب، وقد أمرني أبي، وهذا أبي، وقد أمرني أن أفارقك، الحقي بأهلك. والعتبة كما تعلمون هي ما يوضع على الباب تحت الباب حتى لا تدخل الهوام ولا يدخل ماء المطر، يعني تحفظ الباب. ولهذا سميت المرأة عتبة، لأن الله يحفظ بها هذا البيت. فإذا كانت هذه العتبة حصينة فإنها ستمنع من دخول الهواء وتمنع من دخول ما يريب، وإذا كانت غير حصينة دخل كل داخل. ولهذا العتبة، إذا قال شخص لزمت العتبة أي وقفت عندها ولم أغادرها ولم أدخل البيت، وإذا قيل لشخص أنه تجاوز العتبة فقد دخل البيت. هذه العتبة إن وقف عندها ما دخل، وإن تجاوزها فقد دخل البيت. وعاد إبراهيم عليه السلام بعد أن تزوج إسماعيل من امرأة أخرى من قبيلة جرهم أيضا، وسأل عن إسماعيل فقالت: ذهب يلتمس لنا أو يبتغي لنا. قال: كيف عيشتكم؟ قالت: نحمد الله في خير ونعمة. قال: ما طعامكم؟ قالت: اللحم. قال: وما شرابكم؟ قالت: الماء. قال: اللهم بارك لهم في اللحم والماء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وهذه البركة التي يجدها أهل مكة في اللحم والماء، لا يمكن ينقطع اللحم والماء من مكة، لا يمكن، جعل الله فيه بركة إلى قيام الساعة. قال: ولم يكن في ذلك الوقت حبوب، يعني وإلا لدعا، لا، لكن ذكر اللحم والماء. قال: إذا جاء زوجك فاقرئه مني السلام وقولي له يثبت عتبة بابه. فلما أتى وأخبرته قال: أنت عتبة الباب، وقد أمرني أبي أن أثبت عليك وأن أبقى عليك. وقد يسأل سائل: هل الابن إذا قال له أبوه طلق زوجتك يطلقها كما استجاب إسماعيل لأبيه؟ والجواب: ليس كل أب كإبراهيم عليه السلام، هذا نبي، هذا نبي، وليس كل أب مثله. ولهذا لا، ليس من طاعة، ليس من بر الوالدين أن تطلق زوجتك إذا إلا إذا كانت تسيء إليهم، إن كانت ذات خلق سيء أو ذات دين سيء أو فيها صفة من الصفات السيئة التي لا يمكن احتمالها والصبر عليها فنعم، أما إن كان غير ذلك فلا. إبراهيم إسماعيل عليه السلام عمر 137 سنة، ورزقه الله سبحانه وتعالى 12 ولدا، وكل ولد بعد ذلك أصبح قبيلة، يعني كل ولد من هؤلاء الأولاد أصبح يمثل قبيلة من القبائل، من قبائل العرب. وإبراهيم عليه إسماعيل عليه السلام كما تعلمون تعلم العربية، وإلا ليست لغته، لغة السريانية، لكنه تعلم العربية وأصبح أفضل من ينطق العربية، حتى أصبح أفضل من قبيلة جرهم العربية التي تعلم منها هذه اللغة. وقبيلة جرهم هذه اليمنية التي سكنت مكة وهي قبيلة عربية هي قبيلة جرهم الثانية، لأن قبيلة جرهم الأولى قد هلكت على عهد عاد مع عاد قبيلة هود عليه السلام أو قوم هود عليه السلام، فتسمى هذه جرهم جرهم الثانية. أكبر أولاد إسماعيل عليه السلام نابت ثم قيدار، قيدار هذا هو جد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يأتي نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيدار بن إسماعيل عليه السلام. وتفرقت كما قلت هذه القبائل التي تنسب إلى إسماعيل عليه السلام من ولده، ولكنها غيبت في غياهب التاريخ ولم يذكر منها إلا القبيلة التي جاءت من نابت والتي جاءت من قيدار فقط، أما بقية أو الأبناء العشرة الآخرين فقد تفرقوا في الأرض وذهبت أخبارهم. ولا يعلم عنهم شيء، يعني ما حفظ التاريخ أخبارهم. التاريخ حفظ لنا هاتين القبيلتين التي جاءت من نابت، وقد كان يسكن في شمال الحجاز، وهذه القبيلة أصبحت قبيلة الأنباط، هي قبيلة الأنباط والتي غار عليها الرومان وقضوا عليها، غار عليها الرومان وقضوا عليها. وأما بالنسبة للقبيلة التي نشأت من قيدار فقد سكنت في مكة، في أرض مكة، وقد تفرع منها مضر وربيعة، والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون من مضر، يعني تفرعت أربع قبائل من هذه القبيلة، لكن أشهر قبيلتين مضر وربيعة، وكان صلى الله عليه وسلم من مضر، يرجع إلى مضر. الذي حكم من أولاد إسماعيل هم فقط نابت وقيدار، وبعد ذلك أصبح الأمر عند قبيلة جرهم، يعني جرهم هذه القبيلة هي التي أصبحت تحكم البيت، وهي التي أصبحت تحكم مكة. واستمر حكم هذه القبيلة، قبيلة جرهم، نحو 2000 سنة كما ذكر صاحب الرحيق المختوم، قال نحو 20 قرنا، 20 قرنا يعني نحو 2000 سنة وهي تحكم البيت، ولكنها خرجت منه صاغرة. والسبب لأنهم في أواخر عهدهم أصبحوا يرتكبون المعاصي ولا يحترمون هذا البيت الذي شرفهم الله به، ما صار للبيت عندهم احترام ولا تقدير، فأصبحت المعاصي ترتكب ليلا ونهارا، والله سبحانه وتعالى لا يقر على حكم مكة هذا البلد الطاهر من يدنسه. ولهذا كل من أحدث في هذا البيت معاص وذنوب ولم يرع حق هذا البيت فإن الله سبحانه وتعالى لا يقره، ولهذا سميت بكة لأنها تبك أعناق الجبابرة فلا يقر فيها جبة. هذه القبيلة ضعفت، قبيلة جرهم مع الزمن ضعفت، حتى ذكر المؤرخون أن بختنصر لما قاتل وحارب لم يكن القائد من جرهم، بل كان القائد من عدنان، من مضر من عدنان، وعدنان هو الجد 20 للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان القائد عدناني، فدل ذلك إلى أن عدنان هي التي سوف تلي هذا الشرف. القائد كان منهم، لكن لم يكن عندهم قوة، لم تكن عندهم قوة بحيث أنهم يجلوا قبيلة جرهم، حتى جاءت قبيلة تسمى قبيلة خزاعة، وهي أيضا قبيلة يمنية، وسكنت بمر الظهران بالقرب من مكة، وكانت قبيلة كبيرة وذات صيت وشهرة. فلما رأت خزاعة أن العدنانيين يريدون أن يقضوا ويقصوا قبيلة جرهم التي أفسدت، عرضوا عليهم أن يساعدوهم فوافقوا، فنشبت الحرب بين قبيلة خزاعة والعدنانيين من جهة وبين قبيلة جرهم من جهة، وكان النصر فيها للعدنانيين وخزاعة، وكان نصرا مؤزرا، نصرا عظيما. وأجليت هذه القبيلة، قبيلة جرهم، خرجت من أرض الحجاز بالكلية، لكن قبل أن يخرجوا قاموا بعمل سيء، أخذوا الذهب الذي كان يهدى للبيت، ما استطاعوا أن يحملوه معهم حملوه، وما لم يستطيعوا دفنوه في زمزم، في بئر زمزم دفنوه، ودفنوا الحجر الأسود معه، وأخفوا معالم زمزم، حتى بقيت زمزم نحو 300 عام لا يعلم عنها شيء، 3 قرون وزمزم مدفونة لا يعلم مكانها، حتى قيض الله لها عبد المطلب كما سيأتي الخبر فحفرها فخرجت. خزاعة لما انتصرت مع العدنانيين على قبيلة جرهم غدرت بالعدنانيين، غدرت بهم واستولت على البيت وعلى مكة، هم دخلوا مساعدين لكنهم شافوا أنفسهم هم الأقوى فحكموا البيت، وبقوا على حكم البيت 300 عام. والعدنانيين ليس لهم من الأمر شيء إلا أن الصدارة الدينية كانت لهم، يعني كان ناس يقتدون بهم في الحج وفي العمرة، وما كانوا يرمون حتى يرمي أحد العدنانيين قبلهم، ولا أيضا يطوفوا حتى يطوف أحد العدنانيين قبلهم وهكذا، لكن ليس لهم من الولاية شيئا. ونكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.